من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لمن الأرض ومن فيها تَوَلَّى اللَّهُ مِنْهُمْ Bye. Oh. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا لبثنا يوما إنه لا يفلح الكافرون.